وإنما هم كلام أهل العلم. كلام أهل العلم رأوا أن الأفضل خفض أصواتهم بالتلبية ونحو ذلك، لأن قد يستخدم بعض الناس بعض الأصوات، وإلا أصواتهم ليست عبرة في حاجاتهم، قد كنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم، فصوتها مطلقة ليس بعبرة، وإنما العبرة خفض صوتها، يعني الخضوع بصوتها والترخيم بصوتها، بقوله جل وعلا فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما جنس الصوت للمرأة فليس بعبرة، ولا تتكلم مع الرجال تسأل حاجاتها وتبيع وتشتري ليس بعبرة، لكن كونها تخضع بقول بغنج وشيء يطمع فيها ضعفاء الإيمان هذا هو المنكر. ولكن هذا برنامج لكن القرآن نظر فيه إن شاء الله ونعمل ما يسر إن شاء الله. كثر في الآونة الأخيرة أن تخرج صور نساء كثيرات في صحف الصحف المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وهذا مما ينافي أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطر السليمة. حبذا لو كثرت في الآونة الأخيرة خروج صور نساء كثيرات في صحفنا المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وهذا مما ينافي أو يتنافى مع أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطرة السليمة. حبذا لو تم التنبيه على ذلك. هذا يلاحظ إن شاء الله، وقد كانت صدر الحكومة منع هذا لمدة سنوات، ولكن يلاحظ إن شاء الله ما قد يقع، وقد وحي الله أيضا. نشرت جريدة الرياض يوم الاثنين الماضي وفي الصفحة الأخيرة كاريكاتير وفيه صاحب دكان يقول لامرأة: إني أستطيع أن ألج الجمل في سم الخياط ولا أستطيع أن أجد لك حذاء على مقاس رجلك. سماحة الشيخ، كيف يصل الحد والاستهزاء بالقرآن الكريم في صحافة صحيفة سعودية تدعي الإسلام، خصوصا صاحب هذه التعليقات الجريدة له سوابق كثيرة في هذا المجال، يرجى التنبيه والتسجيل في مثل إيقاف مثل هذا السقف في صحافتنا. بارك الله فيك. قرأنا في مجلة الدعوة العدد الأخير في زاوية فتاوى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمون أو غير مسلمين، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفاظ على المال بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله عنا خير. الأمر واضح، وضع الأموال في البنوك للفائدة هذا منكر، سواء كان في بنوك أو في بنوك، كل يعطي ألف في ألف ومئة ألف ومئتين هذا منكر. أما وضعها للحفظ عند الضرورة إلى ذلك يضعها عندهم حتى يأخذها بعد وقت لأن بيته عليه خطر في ذلك، فلا لا حرج في ذلك للضرورة من باب الحفظ فقط لا من باب الفوائد. وحكم الدين يا شيخ، العشرة الخمسة عشر والعشرة الأربعة عشر والعشرة الثلاثة عشر، هذا ما لا أحد، الأرباح ما لا أحد، ما لا أحد أرباح أحد، ما اصطلحوا عليه واتفقوا عليه إلى أجل معلوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق عليه الصلاة والسلام، يقول يشتري سلعة تساوي 100 150 أو 160 أو 200 إلى أجل أو إلى أجل، لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة. يسلم بعض الفلوس في مجلس العقد، لا بأس، يسلم بعضها والباقي مواجه الأقساط، لا حرج في ذلك، لكن الأقساط معلومة وليس الربح حد معلوم، لكن الأفضل للمؤمن يعني ألا يشدد على أخيه وأن يخفف عليه الربح، هذا شأن المؤمن مع أخيه، ولكن ليس هذا حد محدود. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم إذا يعني جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا ب 15,000 عندما يجي يشيله يقول له خلوا نقسم عن كل كيس وكل صندوق 5 ريال. شو له؟ يعني الآن هذا قرض، هذا قال له بنك سلب 10,000، قال ما أعطيك العشرة إلا ب 15,000، وجابه عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا ب 15,000 وقيمته 10,000 ريال. يعني حيلة للربا. لا، يشتري قماش بمال المعلوم إلى أجل المعلوم، والذي اشترى لا يبيع حتى ينقله له إلى رحله، اشترى منك أكياس أو قماش إلى أجل المعلوم، فأنت أيها المشتري لا تبيعه حتى تنقله إلى رحلك، إلى دكانك، إلى بيتك، إلى السوق، لا تبيعه عند التاجر حتى تنقله إلى رحلك، فإن الرسول لها أن تباع السلاح المتباع حتى يأخذها التجار إلى رحاله، غلتها ما ليس عندك، ولا بأس أن يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل إلى أقصى إلى أجل المعلوم، كل شهر كذا كل سنة كذا شيء معلوم، لا حرج فيها. قد بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتسع أواق، كل عام بقية أقساط 9 سنوات. لكن يا شيخ إذا كانوا متفقين الأثنين البايع والتاجر على المشتري، ولا يتفقوا عليه والمال موجود لا بأس، لكن لا يبيع شيء مهم في ملكه إذا كان المال موجود عنده في الدكان في البيت وباع شيء معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس، لكن المشتري لا يبيع حتى يكون له من بيت الثاني إلى بيته أو إلى السوق أو إلى دكانه، ثم يبيع على ما شاء بعد ذلك. ألا يبيع في نفس الدكان؟ لا ما يجوز هذا، لا يجوز. لا ذكرت البدع بارك الله فيك، بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت راسه يبنون الخيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والذبائح. هذا بدع، هذا ما بينا كم مرة في الصحف ورسائل بدت عليه في الجنوب وبين في الصحف والمجلات، كل هذا بين ومنكر، لا يجوز هذا. لكن بدعة هذا؟ نعم بدعة، ما يجوز هذا، نعم. لكن الإجماع نروح لهم نعزلهم هم بهذا الشكل؟ لا. لكن إجماعا من دون خيام ومن دون محفل، لكن إجماع الكل يعني إذا زاروهم للتعزية سنة، يعني ما قامت حفل لهذا وما أتم ما يجوز هذا. لا، هم يجتمعون ليجون الأقوام الأخرين يردون الأعداء يستقبلونهم جماعة الميت، يستقبلون في بيوتهم، ما يحتاج إقامة مخيمات، يستقبلون في بيوتهم الحمد لله العادي. ولكن حكم إقامتهم كيف حكم إقامة الحمد لله؟ هذا منكر ما له أصل، هذا ما أتم ما آكل. يعني أحيانا تضيق البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لأنهم بيجوا بالآلاف، فهم بيصنعوا مكان يقيم من الحر أو من البرد أو من المطر ويستقبلوا فيه المعزين ويروح. إذا وجاء من باب استقباله من دون أي ولاء من دون شيء، لا أيوة إن الحاجة إلى هذا. ما لنا من أصل، لكن من بدي وأجاب لا نبدو ألا بأسنا، مثل ما قال قبل الله من الكيام عيد وأشبه ذلك، ما نعلم له أصل. نعم. واخر يقول: هل الملكان منكر ونكير يسألان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كما يسألان غيره؟ الرسول أخبر أن كل من يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولا نخبرني عن نفسه عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. لما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة وقال اللهم الرفيق الأعلى، فما المقصود بالرفيق الأعلى؟ يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ما حكم البكاء في صلاة الفرض وما حكم حكم البكاء في صلاة الفرض؟ البكاء في صلاة الفرض والنفي كله قربة، إذا أصاب الإنسان خشوعا لله ورغبة فيما عنده عز وجل عند قراءة القرآن أو عند تذكر عظمة الله ليس في شيء. قد بكى النبي في صلاة عليه الصلاة والسلام، وبكى الصديق، وبكى عمر في الفرض. ما حكم يمكن أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن، فهل يكون مستقبل قبله شرطا؟ مو شرط. لا. ما حكم من يأخذ على الأجنبي حجر مقدارها 10,000 ريال مقابل أن يكون المحل باسمه؟ ما عنده هذا أصلا، هكذا لكن ما له عمل ولا هو شريك ولا لا متشارك معه، وإنما مجرد يكذب هذا لا أصلا ولا يحل المال هذا. أما إذا كانت شركة أنصاف أخلاف أرباع يسمى باسمه الشريك كله في البيع والشراء وإيراد السلع ونحو ذلك أو قيام بالأعمال الأخرى من باب الشركة فلا بأس. يعني هم الخياطين الحين خياطون الملابس المحل باسم واحد سعودي، لأن الأجانب ممنوعين من الامتلاك، والأجانب هم اللي يدفعون لصاحب المحل ويمارسون الخياطة وهكذا النشاط غيره. إذا كان شركة لا بأس. أما كذب الحكومة منعت هذا الشيء ويجعلوا كذب وهم حيلة على لا يجوز كذب، لا يجوز إلا إذا كانت الدولة أمرتهم بأن يجعلوا باسم الشخص هذا وأذنت لهم جمس الشخص هذا، وإن كان لهم هذا ما معناه مألوم فيه الأسماء يحصلوا معينين، إذا كان عن إذن من الدولة لنصحة إضاءتها الدولة فلا بأس. ما حكم من يأخذ على العمال نسبة 50% وغير ذلك مقابل الكفالة؟ لا نعلم لهذا أصلا. يوم الجمعة سيكون إن شاء الله يوم عاشوراء، فهل يجوز صباح صيام يوم الجمعة في هذا اليوم وهو صائم مستحب أو إجمالي؟ نعم لا يصوم الجمعة قبلها يوم وبعدها يوم، ما هي عنها يفردها بالصوم. أيوة. ما في هذا يصوم قبلها خميس ويصوم معها السبت لا بأس. ما حكم التفخذ أثناء العادة الشهرية مع زوجته طبعا؟ لا ما يضر، المحرم الجماع. أما كونه يتصل بفخذها أو يقبلها أو ينام معها أو يضمها إليه كل هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. لكن أفضل أن يكون عليها ستر كالإزار وقميص وسراويل، هذا أبعد عن الوقوع فيما حرم الله. ما صحة حديث بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يسأل فيقول: ما صحة حديث لا تسلموا على يهود أمتي؟ قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يشهدون صلاة العصر. لا أصل لهذا، لا نعرف لهذا أصلا، وإنما الثابت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروا إلى ضيق، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأما هذا الأجر الذي ذكره سائل ما حصل. سمحت الشيخ، أنا كنت ماشي على الطريق ماشي إلى المسجد في مسيحي، يقول أنه هو مسيحي، فماشي أنا وهو ماشي سيارة، عارف أن أنا ماشي إلى المسجد، قال أنت روح المسجد قلت نعم، مشاني معه إلى المسجد، فما رأيكم في هذا؟ خيالك؟ حملك؟ حملني على السيارة. ما لا عليه بأس، لأن ما مكملني لا أقول له لا ولا مكملني. لو استغنيت عنك لأحسن، ولكن لا بأس، فعل فيك معروفا. فعل فيك معروفا المعلومة بالهداية، يقول هداه الله. النبي عليه الصلاة والسلام صنع لكم معروفة كافئوه من مكافأة الدعاء الهداية. سمعت الشيخ، بعدين حضرت علينا صلاة، الرجل نسى في كرافي يقول والله واحد بعد سورة الفاتحة، ثم نسى آخر السورة آخر الآية. إيش؟ نسى آخر الآية. ركع والمؤتمين قالوا سبحان الله، وهذا قال المهم ربشوا، تمام كم والراجع والإمام راكع مستمر في الركوع، وكم تم الصلاة ما قرأ آخر الآية كل أعوذ بالفلك ومن شر حاسد إذا حسد ما قرأها. ما يضر فمن هنا سمعت الشيخ ما يضر ولا حاجة للتنبيه، لكن أنا تخلقبضوا في الأخير. ما يضر مقصود التنبيه هم لا ما هو بمحلة لخبضوا في الأخير عندما بدوا التشهد الأخير يتسلم وهم يقولوا سبحان الله. ما كان ماسك السلام في اليمين، ما كان منه يسلم على اليسار، فالآخر قال له اسجد، سجد سجدة واحدة، فقالوا ما سجد الثانية، قال سبحان الله. فهل ما يصح الصلاة هذه وكيف حكمها؟ أنا أقول هم أخطأوا عليه وما عليه سجد. وفي الأخير لجينا إلى حقك الرسالة الذي رسلتها، فما لقنا تنبيه بالطريقة هذا عن أركان الصلاة الذي هي موجودة في المساجد. المقصود هذا إذا فرق آية من بعض السور بعد الفاتحة أو بعض الآية فلا يلا، لأن الفاتحة هي الركن والباقي مستحب. ثم أعدناها أشرار لا ما يحتاج إعادة، سلموا بس سلموا كذا، لما تجي سيدة جاهل ما يضر صلاة. لكن فيه ناس يا شيخ يتلفظون بالصلاة عند الإقامة، يتلفظون يعني يقول اللهم نويت أصلي الظهر أو العصر، نويت أن أصلي ما نعرف بدعة. هل هي بدعة؟ بدعة نعم، ما يقول نويت أن أصلي، يقول في قلبه بس. طيب يقول في قلبه ويكفي. إقامة المنفرد مثل قضيت صلاة جماعة وجاء اثنين أو ثلاثة، نعم يقيم الصلاة. نعم، هل يجوز للمسلم أن يصوم يوم عرفة لليوم الذي عليه من رمضان؟ مثل ما تقدم يصوم يوم عاشوراء، يصوم عن الله لا بأس، يرجى له أجران. اللهم صل على رسول الله، صل على وجهه. ما صحت مرة عرفة مرة مختلفة مع المغرب فلم يباتوا فيها، ورموا الجماعة في أول الليل بدري قبل انتهي بعد المغرب دليل، ورموا الجماعة وذهبوا وقصروا وذهبوا فطابوا، ما حكمه؟ سألوا ولا ما سألوا؟ ما سألوا. غلط هذا، كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح، لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم، عليهم يعيدوا الطواف والسعي، وعليهم دمعا ورمي الجمار قبل نصف الليل، وعليهم دمعا ترك المزدلفة، عليهم دمعا حدهم عن ترك المزدلفة والثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل إذا كان ما رأوا يوم العيد، لكن ما عادوا الرمي، وعليهم أن يعيدوا الطواف والسعي. الفدي اللي ذبحوه بالليل كذا. نعم. الفدي ذبحوه بالليل. وشو فديه؟ الهدي. فديهم. نعم. فدي التمتع يعني. ذبح نعم. ليلة 11. ذبحوا نعم. ليلة 11. ليلة العاشر. قبل العيد. قبل العيد. أصبح العيد قبل العيد. قبل العيد. نعم. ليلة عرفة. نعم. يعيدون أيضا. نعم. ما صحة حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبطر، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ حديث كل أمر ذي بال له طرق حسن المصطلح بعضها ولا بأس ببعضها، مدارها على عدة طرق، لكن بمجموعها الحديث حسن ويدل على شرعية الجزاء بسم الله في الأمور ذات الأهمية. وأما لا صلاة الجار مثل الفجر فهو حديث موقوف على علي المشهور، والصواب في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. حديث الأعمى المسأل عن الصلاة في الجماعة وليس له قائل يلائمه، قال له رخصة يصلي في بيته، قال النبي أجب لما أخبره أن يسمع النداء قال أجب. وأما حديث صلاة الجار مثل الفجر فهو مشهور، ولكن نحفظ أنه موقوف عن علي رضي الله عنه ومعنى صحيح. نعم. من مات وعليه أيام من رمضان هل يصوم عنه وليه؟ هذا هو السنه. كذلك بعض الصلوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات بعد الاسلام صام له ولي متفق على صحته. اذا مات وعلى ايام من يقضيها وتمكن طام من مرضه ولكن ما صام تساهل يقضى عنه. اما اذا كان ما طام مات في مرضه ولا يقضي الله الشفاء فهذا لا يقضى عنه وليس عليه اطعام لانه ما تمكن من القضاء. اما الصلوات فلا تقضى عن النبي. نعم. هل يجوز لولي البنت ان ياخذ من مهر ابنته شيئا من المال؟ يجوز وهي لا تعلم. يجوز لابيها ياخذ مالها ما لا يضرها. يقوله صلى الله عليه وسلم ان اعطيت ما اخذت من كسبكم وان اولادك من كسبكم. فلابيها ان ياخذ من مالها ما يرى من دون ضار عليها فيدفع لها ما يحتاج اليه وياخذ منه ما ينفعه ولا يضرها لا باس. اما غيره فلا الا باذنها اذا كانت رشيده. ذهبت انا ومعي جماعه الى الطائف وبعد ذلك احرمنا وذهبنا لنعتمر واحنا في رمضان ونحن في رمضان ولكن صلينا في احد المساجد المداوره للحرم قبل ان نصلي في الحرم هل في ذلك حرج؟ لا في باس. ما صلى الناس بعدما قد يوكل في بعض مساجدها قبل الحرم لا باس. طيب يا شيخ بالنسبه في رجل الان يسكن جنبي وعنده 8 من الاطفال والان زوجته حامل تقول ابغى اقصص هذا الجنين هل هذا يجوز؟ هو ليش؟ يقول العيال الان عندي 8 مكفينا واللي في بطني هذا لازم اسقطه. يقول لرجلها هذا يختلف ان كان في 40 الاولى وعليها ضار فلا باس في 40 الاولى اما بعد هذا لا يجوز. نعم. اذا كان يعني يا شيخ شهر شهرين لا شهر بس 40 الاولى فقط 40 يوم في حال النطفه. ايوه هذا يجوز عند الحاجه الى ذلك في الطرق الشرعيه الطرق المباحه التي ما فيها مضره لا يعرفها الاطباء. نعم. الاشياء اللي يمنعونها المستشفى لمنع الحمل لمضرة الحرمة من استعمال الحبوب ومن الربط هل يجوز؟ إذا كان فيها مضرة عليها لمرضها أو فساد في رحمها أو خوف عليها لا بأس. ما حكم الصلاة بعد المطاوع الذي هم يقصرون في التجويد يعني لا يطبقون التجويد القرآن وفي ما بعدهم إذا كان يحسن الفاتحة بعدهم أحسن منهم بعد من يكبر ولكن اللي يجيد القرآن أكثر يكون أفضل. أيوة بس ما يقلوها أقرأه لكتاب الله إذا كسر الجيد يقوم يكون أفضل ولكن مو شرط لو قرأ منه دونها لكن يقيم الفاتحة ولا يخل بها أجل لا يقصروا من فاتحة ما يجيب في أعلم منهم لا يقل لهم صلوا فيها مما لا شك فيه من عز الدين وأهله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملاحظ أن عامة القائمين من كبار السن وهذا يدل على أنه لا يوجد حوافز للشباب يعني جميع القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كبار السن مما لا شك فيه من عز الدين وأهله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملاحظ أن عامة القائمين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر من كبار السن وهذا يدل على أنه لا توجد حوافز للشباب. إن شاء الله يوجد فيهم كبار السن فيهم شباب إن شاء الله يكثر الشباب بل يندمجون كثير اندمجوا في السنة هذه وإلا كثير اندمجوا بفضل الله ويوجد من ذلك ما يحفزهم. سمعنا أن كبار علماء يبايعون على بعض الطرق فما دوركم في هذا؟ شكرا. هذا من عمل الصوفية هذا منكر هذا من عمل الصوف في مصر والشام وغيرها هذا منكر مبايعات على كذا وعلى كذا هذا منكر. ما حكم دخول المسجد في وقت غروب الشمس هل يصلي أم لا لأن بعض الإخوان ينهون عن أصله ويقولون فيه نهي إذا دخل قبل غروب الشمس في المسجد من أجل صلاة المغرب أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس لأجل يستريح أو لأجل يقرأ أو يحضر الدرس فالأفضل له هو يصلي ركعتين وإن جلس أخذا بما جاء من الأحاديث النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلا بأس عليه لأن كثير من العلم قالوا إن أحاديث النهي ينبغي تقديمها على أحاديث الرخصة والصواب أن أحاديث الرخصة مقدمة لأنها من ذوات الأسباب فإن صلى ركعتين قبل غروب الشمس وقبل طلوعها إذا دخل فهذا أفضل على الصحيح وإن جلس فلا حرج عليه إن شاء الله. شخص يسافر إن شاء الله إلى الخارج للدراسة وسيضطر إلى لبس ما يلبسونه في الخارج وذلك تجنبا للإحراج والفتنة فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الواجب عليها لا يشبه به أعداء الله أينما كان ولا ينبغي لها أن لا يدرس في الخارج ولا ينبغي لها أن يدرس في الداخل ولا يدرس في الخارج لأن الخارج فيه فتنة وخطر عظيم فينبغي لها أن يقتصر على دراسة في بلاده وبين إخوانه المسلمين حذرا من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس فإذا اضطر إلى ذلك ولم يتيسر له الدراسة في الداخل فليحافظ على دينه وليحذر شبهه بأعداء الله في ملابسهم أو غيرها. هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط وتأخذ قيمة السيارة من البنك نقدا

فالسنة تفسر القرآن وتبين أحكاما وتزيد أحكاما جاءت السنة لم تقل في القرآن، وعلينا اتباع ذلك كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن أمرتم منكم، وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ما الحديث كان فيما نزل القرآن الشيخ والشيخ بن جازان يترجمه من بلد؟ نسخ له هو بقى. منطقة بيشر الجنوب وضواحيها تفتقر افتقارا تاما للدعاة المسلمين، حيث لا يكاد يسمع طوال السنة سوى خطب الجمعة. نرجو أن تشمل جزءا من عناية سماحتكم إرسال الدعاة لهذه المنطقة وفقكم الله. إن شاء الله قد أكدنا فيها على المسلمين لإرسال الدعاة إلى بيشر وحقاتها، قد جاء في وقت قريب بعض الدعاة. لماذا لا تقترحون على الصحف المحلية من تضع صفحة إسلامية في كل يوم، علما أن الرياضة والفن والأدب لها صفحة أو أكثر؟ ولماذا لا يستغل المشايخ مثل هذه الصفحات بمواضيع تهم المسلمين، خصوصا تعلمون ما للصحابة من تأثير في نفوس الناس؟ اقتراح جيد والله إن شاء الله. هل في يوم عرفة وفي مسجد حصل في يوم عرفة وفي مسجد عرفة وفي مسجد عرنة أن يقوم أحد الأشخاص بالتلبية بمكبرات الصوت ثم يلبي الناس جميعهم خلفه، واستمر هذا الفعل عدة مرات؟ السؤال: هل هذا جائز بأن يلبي؟ وإذا لم يكن جائزا فنرجو التنبيه على ذلك مستقبلا. تلبية مشروع على الجميع، كل يلبي على عقيدته، أما كون يلبي مكبر ليذكر الناس من باب التنفير والتنبيه لا من باب التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية، فالتنبيه للمكبر عند غفلة الناس ليسمعوا لا من لا نعلم في بأس، أما يكون تلبية جماعية بأصوات مجتمعة فلا. هل يجوز أن يقرأ أحد الأشخاص القرآن ويرد الذين يستمعون له بنهاية كل آية بأن يقولوا الله أكبر أو اللهم صل على محمد؟ إذا كان هذا لا يجوز، لماذا نخرج مثل هذه القراءات في إذاعة القرآن الكريم؟ وقد يكون هذا إقرار لهذا الفعل من جانب الإذاعة. هذا كريم لا نعلم لها أصلا، وإنما المشروع أن يصدوا ويتأملوا فقد قراءة، لأن الله قال: وإذا قل أنا أستمع له وأنصفه. تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين 6 إلى 8 مساء، بأن تقوم نساء وبنات بتلاوة القرآن الكريم في برنامج ناشئ في رحاب القرآن، هل هذا الفعل جائز، خصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء بألا يرفعن أصواتهن للتلبية؟ كيف نوفق بين هذا وذلك؟ تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين 6 مساء إلى 8 بأن تقوم